لكن صح ان اكثر الانفاق الريال لكن الاولى عدم تقييده. نعم. بفتح اوله وضمه اي يضيق، وكان انفاقهم بين ذلك الاسراف والاقتار قواما وسطا. طيب هناك استثناءات في جواز الاسراف، دعونا نتناقش في هذه مهمه. يعني مثلا في القران الكرم، الكرم جاء ما يدل على جواز الاسراف في الكرم، وذكر هذا ابن القيم في سوره الداريات لما قدم ابراهيم عليه السلام للعجل لثلاثة أربعة يعني، فالعجل يكفي 40 مش 4 أو 3، فدل هذا على تقديم على جواز يعني المبالغة في الضيف. طيب إيش غير هذا بعد ثبت؟ من يعرف؟ ثبت عن عمر في الطيب قال لا إسراف في الطيب، إن الطيب يعني يجوز إنسان أنه يشتري فيه. طيب بعد قال بعضهم إسراف العبادة، العبادة ليس فيها إسراف، وأن الإنسان يعني كلما ازداد من العبادة فهو يزداد في خير، وكلما أعطى منه جوازه في الصدقة. قال بعضهم أن الإسراف في الصدقة، لأن عمر أخرج نصف ماله وبكر يعني أخرج ماله كله، وأنهى ما تنقص من المال ما نقص من الصدقة. يعني في بعض الأشياء جاء فيها يعني وإن كان لا يطلق عليها إسراف مطلقاً هذا اللي، لكنه يجوز فيها المبالغة في الإنفاق. نعم نعم. لا هو مقصود إسراف، مقصود إسراف إن المبالغة في كرم الضيف، لكن بعد ما ينتهي الضيف هذه مسألة أخرى، لا ترمي شيء، أعطيه فقيرا حوله كذا. فإذا كان مثلا أسرف مع ضيف ثم ألقى الطعام فقد أحسن في إكرامه وأساء في إلقائه، فهذه مسألة ثانية مفترض. وهذا الظن ترى بنبي الله إبراهيم عليه السلام أنه بعد ما انتهوا هؤلاء أعطى الباقي مثلا للفقراء أو رجع البيت. نوح إبراهيم هذا نقول لها، هذا نقول لها إبراهيم عليه السلام لم يثبت عنه أنه ألقى الأكل في مثلا زبالة ولا كذا، لا ما ثبت. بالعكس يعني أنبياء الله دائما في مثل هذا هم أولى الناس في أن يضعوها في حقها ومستحق. نعم. الجمع بإيش؟ نقول هو يعني يحسن في إكرام الضيف ثم يحسن في بقية الطعام هذا. تمام. أي يعني مثلا لو جاك ضيف واحد تذبح له ذبيحة ما في مشكلة شرعا لا بأس به. زين. يعني هذا شرعا لا بأس به. لا إشكال إطلاقا. يعني لا. لا لا هذاك مضاهات، هذاك غير يعني مو كرام ضيف ولا كذا، يعني قضيه مضاهات وان احنا عندنا مش عارف ايش. اي هذا صوره مضاهات، هذا ما يجوز شرعا المضاهات. حتى ايش الحديث يا شباب مر علينا في رياض الصالحين في المضاهات في الطعام وكذا، حتى تبرأ منه يعني الذي يعني يدفع شيئا او يصنع طعاما فقط لان يمدحه الناس ويثني عليه الناس، فهذا مذموم قطعا. طبعا التصوير هذا الله يهديهم يعني فعلا الناس يعني يخشى عليهم يعني من هذا يعني التبجح بالطعام وبنعم الله. على كل حال احنا نقول ايوه ايوه يتكلم معنى الحديث انه لا تكرم الضيف اكرام كثير بحيث انه يخاف يعني ما يستطيع كافئه عليه. باحراج بحيث انه يذكر انه كافئه مكافاه فتكون قد اكرمت اكرام زائد عن الحد المعقول. وطبعا ترى حتى الكلام هنا في انك تكرم ضيفا يعني مثلا لما تاتيك ضيف وتذبح له ذبيحه لا يعتبر الناس ان هذا كلام غير معقول او كذا، يعتبرون طبيعي يعني. لكن انا بفترض مثلا كما ذكرت لو ان رجلا جاء ضيف